إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل شرح المنظومة الزمزمية، وكنا شرعنا في العقد الخامس وبقيت أنواع نأتي عليها في هذا الدرس. نعم. قال الإمام عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: النوع السادس المجمل، ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرء إذ بيانه بالسنة. ذكر النوع السادس وهو المجمل، وعرفه بقوله: ما لم يكن بواضح الدلالة. ما لم يكن بواضح الدلالة، فهذا تعريفه للمجمل، يعني كل لفظ لم يكن واضح الدلالة، كل لفظ لم يكن واضح الدلالة فهو مجمل، يسمى مجملا. ومن أحسن تعريفه تعريف من قال إن المجمل هو ما دل على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، ما دل على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. وقولهم ما دل على معنيين، هذا يخرج به النص، النص يدل على معنى واحد فقط لا احتمال فيه، النص يدل على معنى واحد. وقولهم لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني ليس فيه راجح ومرجوح، الاحتمال فيه متساوي، هل يعني هذا أو يعني هذا بالتساوي. أما إذا كان راجح ومرجوح فهذا المؤول والظاهر الذي سيأتي، المؤول الذي سيذكره بعد هذا النوع. فإذا المجمل ما هو؟ قال رحمه الله: ما لم يكن بواضح الدلالة. اللفظ الذي لا يكون واضح الدلالة، أي كي يقولوا لا غير واضح الدلالة، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. فيأتيك لفظ من الألفاظ تجده في الكتاب والسنة وفي ذلك الاحتمال المتساوي، فهذا مجمل. فماذا يحتاج؟ يحتاج منك إلى أن تبحث عن البيان، فإذا وجدت ما يبينه فهو المبين له، فهو المبين. وضرب هنا مثالا بالقرء، فقال رحمه الله: كالقرء إذ بيانه بالسنة. القرء مر معنا في المشترك، وذلك بقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هل هو الحيض أو النفاس؟ الآن عندنا هذا لفظ مشترك، وهذا نستفيد منه أن من أسباب الإجمال الاشتراك، هذا الاشتراك في الدلالة هو من أسباب الإجمال. فهل القرء هو الحيض أو النفاس؟ هذا احتمال متساوي إذا طبقنا عليه التعريف المجمل بأنه ما دل على معنيين، فعندنا القرء الآن دل على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، كلا المعنيين متساوي الاحتمال، إما هذا إما هذا، فالعرب تطلق القرء على الحيض وتطلقه على النفاس. فالآن نحتاج إلى بيان لنقول للمطلقة أن العدة تبدأ من القرء الذي هو إما الحيض أو النفاس، نحتاج إلى البيان. هنا قال رحمه الله: قال كالقرء إذ بيانه بالسنة. بيانه بالسنة طبعا على خلاف بين أهل العلم في ذلك حتى في البيان، فإنهم من قال منهم من قال إن السنة قد بينت بأن القرء هو الحيض، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش: دعي الصلاة مدة أقرائك، يعني مدة حيض أي أو أيام أقرائك، تركي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك، لأن الحائض لا تصلي. فقالوا إذن القرء هو الحيض، السنة بينت بأنه الحيض. وجاء قول آخر عند أهل العلم، قالوا السنة دلت على أن القرء هو الطهر، وفهموا هذا من حديث عبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض. الذي يعنينا هنا في هذا المقام أن نفهم ما هو المجمل. فالمجمل كما قال رحمه الله: ما لم يكن بواضح الدلالة، فكل لفظ ليس واضح الدلالة ففيه احتمال متساو يدل على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن هذا يسمى به المجمل. والمجمل يحتاج إلى بيان، المجمل يحتاج إلى بيان. وحكم المجمل أنه لا يعمل به، المجمل لا يعمل به حتى يتبين، حتى يأتي الدليل الذي يبينه، فلا يعمل بالمجمل لأنه يدخل في المتشابه. نحن عندنا محكم وعندنا متشابه، مما يدخل في المتشابه يدخل فيه المجمل، فلا يعمل به حتى يتبين، يعني يأتي الدليل الذي يبينه. ومن الأمور التي ينبغي أن تعلموها بأن الشريعة ليس فيها مجمل من جهة نسبة ذلك للشريعة. الشريعة ليس فيها مجمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه، لكن هذا الإجمال يقع بالنسبة لمن؟ يقع بالنسبة للعالم، يقف عند لفظ ليس له فيه علم، يحتاج أن يبحث ليتبين له، فيقع بالنسبة له ذلك الإجمال. أما في حقيقة الشريعة، الشريعة ليس فيها مجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكمل الله عز وجل به الدين ما ترك شيئا إلا بينه من هذه المجملات عليه الصلاة والسلام. لكن الإجمال كما قلت يقع للعالم لعدم اطلاعه على المبين، ولهذا هو يبحث عنه، يبحث عن ما يبين له ذلك الإجمال. نعم. قال النوع السابع المؤول: عن ظاهر ما بالدليل نزل كالكيد لله هو الذي أولى. ثم ذكر النوع السابع الذي هو المؤول، وعرفه بقوله عن ظاهر ما بالدليل نزل، يعني ترك، يترك الظاهر لوجود الدليل، يترك الظاهر لوجود الدليل، فعرف المؤول بترك الظاهر للدليل. وترك هذه أخذناها من قوله هنا نزل، التنازل يعني الترك، فترك ظاهر الدليل، فترك ظاهر اللفظ لوجود الدليل، هذا هو يسمى المؤول. لتفهم أن اللفظ، احنا ذكرنا بالنسبة للمجمل، المجمل هو لفظ، احنا نتكلم عن كل هذه المباحث على دلالة الألفاظ. عندنا لفظ يدل على معنيين لا مزية لأحدهما عن الآخر، يعني احتمال متساوي، إما هذا إما هذا، فهذا يسمى مجمل. طيب إذا كان عندنا لفظ دل على معنيين لأحدهما مزية على الآخر، عندنا راجح ومرجوح، يعني القضية فيها ترجيح، عندك لفظ دل على معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح، هذا الراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. الراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. والمؤول هذا الذي يتكلم عنه هنا إن كان قد يكون تأويلا فاسدا إذا لم يكن له دليل يدل عليه، لكن الذي يتكلم عنه هو التأويل الصحيح الذي يسمى المؤول، الذي هو تأويل صحيح إذا دل الدليل عليه. يعني ما الذي تركنا أن لا نعمل بالظاهر الذي هو الراجح؟ ما الذي تركنا أن لا نعمل بالظاهر الذي هو الراجح؟ هو وجود الدليل، وجود الدليل والقرينة التي تدل على تقديم المرجوح من المعنيين الذي يسمى بالمؤول. فعرفنا بقوله عن ظاهر ما بالدليل نزل، إذا كان الظاهر الذي يدل بنفسه على معنى راجح، يدل بنفسه ما يحتاج إلى دليل، الظاهر يدل بنفسه على معنى راجح الذي يقابله هو المؤول، وهذا المؤول يكون صحيحا ويؤال إليه إذا وجد الدليل عليه. فنترك الظاهر ونعمل بالمؤول لوجود الدليل، وهذا التأويل الصحيح، وهذا هو التأويل الصحيح. فإذا المؤول قال ما عن ظاهر ما بالدليل نزل، يعني هو ترك الظاهر لوجود الدليل، ترك الظاهر للدليل، يعني ظاهر المعنى يترك لوجود الدليل، فنترك الراجح من المعنيين ونعمل بالمرجوح لوجود الدليل. مثل هنا بهذا المثال فقال كاليد لله هو الذي أولى، كاليد لله، وهذه يقصد بها قول الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد، على قوله، أنا أشرح لكم قوله حتى تفهموه، على قوله هو قول صاحب الأصل صاحب النقاية السيوطي رحمه الله. هذه الآية قال نستدل بها على المؤول، والسماء بنيناها بأيد، قال ما معنى الأيدي؟ الأيدي هي جمع أيدي، هكذا فهمها هو، بأيد فهمها بأن جمع أيدي. قال لكن هذا هو الظاهر، الآن بالنسبة للفظ أيدي قال ظاهره ماذا؟ بأنه اليد، قال لكن نؤوله بالقوة لوجود الدليل، والسماء بنيناها بقوة، فصرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح لوجود الدليل عنده الذي سأذكره. فإذا نفهم استدلاله بالآية والسماء بنيناها بأيد، ظاهر اللفظ ماذا؟ الأيدي جمع يد، فالمفروض تنسب اليد لله عز وجل، أن الكلام كلام ربنا جل وعلا، والسماء هو الذي بناها سبحانه وتعالى. لكن هو قال نؤول هنا إلى المعنى المرجوح لوجود الدليل. ما هو الدليل؟ الدليل قال هو تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوق، فلا ننسب له اليد، فلا ننسب له اليد، لأن إذا نسبنا له اليد الجارحة سنشبهه بالمخلوق، سنشبهه بالمخلوق. إذن بالنسبة له هذا هو الدليل الذي تركه إلى صرف اللفظ عن ظاهره والعمل بالمؤول. فانتبهتم لأن مثاله مثل بهذا المثال للمؤول، فظاهره بأن اليد أيدي جمع يد، على فهمه جمع يد، ولكن لم يعمل بهذا الظاهر وترك العمل بالظاهر إلى المؤول لوجود الدليل. ما هو الدليل؟ قال لا ننسب اليد لله عز وجل، اليد الجارحة، حتى لا نشبهه بالمخلوقين. وطبعا هذا غلط، هذا المسلك غلط من جهتين. الجهة الأولى أن قول الله عز وجل السماء بنيناها بأيد، الأيدي هنا هي القوة، المراد بها القوة، لا نقول هذا ظاهرها اليد الجارحة، المراد بها القوة، كما قال الله جل وعلا في سورة صاد داود ذا الأيدي، يعني ذا القوة، ذا القوة، صاحب القوة. فإذا الأيدي هي القوة، ما يحتاج إلى تأويل، ظاهرها نقول هي القوة. ومن جهة أخرى بالنسبة لدليل صرفه على التسليم له، لماذا لا ينسب اليد لله عز وجل؟ قال مخافة، قال حتى لا نشبهه بالمخلوق. قال طيب أنت تثبت لله السمع، تثبت له البصر، فلماذا لم تؤول ذلك حتى لا يشابه المخلوقين؟ نفس الجواب، قال أثبت له السمع؟ نعم. أثبت له البصر؟ نعم. لماذا أثبت له هنا ولم تقل بأننا إذا أثبتنا له السمع فإننا نشبهه بالمخلوقين؟ نفس الكلام عن اليد، فإن الله جل وعلا قد وصف نفسه باليد، تبارك الذي بيده الملك، فنثبتها لله جل وعلا كما يليق بجلاله. وإحنا قضية أن مخافة مشابهة المخلوقين لا نقول بها، لما ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فإذا أثبتنا شيئا له وصف به نفسه، فإن وصفه به نبيه، فإننا نثبته له كما يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، نثبته لله كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأنه هو أثبته لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا هو المؤول الذي يقابل الظاهر. أذكر لكم باختصار ما يتعلق بدلالة الألفاظ، وهذه من المباحث أيضا في أصول الفقه. اللفظ إما يدل على معنى أو يدل على معنيين. إن دل اللفظ على معنى واحد هذا هو النص، فتجد مثلا في كلام العلم يقول هذا الحديث نص في المسألة، لأن لفظه يدل عليه ولا يدل على معنى آخر. فما دل على معنى واحد هذا يسمى النص، وما دل على معنيين ينظر. أنتم شجروها، اجعلوا اللفظ ما دل على معنى فهو النص، ما دل على معنيين اقسموه على اثنين. ما دل على معنيين، إن دل على معنيين مع احتمال متساو لا مزية لأحدهم على الآخر، هذا ماذا يسمى؟ يسمى المجمل، يسمى المجمل. المجمل ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى بيان، فإذا جاء ما يبينه فهو المبين له. والقسم الثاني ما دل على معنيين نجد لأحدهما مزية على الأخرى، بينهما نجد فيهما راجح ومرجوح. الراجح هو الذي دل على معنى بنفسه من غير دليل يسمى الظاهر، وذلك المرجوح هو المؤول الذي لا يعمل به إلا إذا دل الدليل عليه فيترك الظاهر إليه، وهذا هو المؤول الذي تكلمنا عنه في هذا النوع السابع. ولو قسمنا إلى كما ذكرت أنف المتشابه، إذا قسمنا هذه المتعلقة بدلالة الألفاظ على المحكم والمتشابه، ما هو المحكم هنا؟ من الذي يدخل في المحكم؟ الذي يدخل في المحكم هو النص والظاهر، والذي يدخل في المتشابه هو المجمل والمؤول. المجمل والمؤول يدخلان في المتشابه. نعم. قال النوع الثامن المفهوم: موافق منطوقه كأف، ومنه ذو تخالف في الوصف. نعم، هنا ذكر النوع الثامن وهو المفهوم، وذكر له هنا أمثلة وأنواعا. المفهوم يقابل المنطوق، هو ما ذكر هنا المنطوق، لأنه السيوطي في الأصل أيضا ما ذكر المنطوق، فهذه أيضا من المباحث المهمة، وهي مبحث كما يذكر في علم القرآن وأيضا مباحث أصول الفقه. قال موافق منطوقه كأف، ومنه ذو تخالف في الوصف. المفهوم المنطوق يقابل المفهوم، ولا بد أن نعرف المنطوق، لأنه قال موافق منطوقه، فهو ما عرف المنطوق ولم يذكر المنطوق، لم يذكر نوعا من الأنواع، لكن نحتاج إلى معرفة ما هو المنطوق، لأنه قال موافق من منطوقه. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني لما تنطق اللفظ مباشرة تعرف ما دل عليه منه. ولا تقل لهما أف، ما هو المنطوق؟ تحريم التأفف بالنسبة للوالدين، هذا هو المنطوق. فالمنطوق من اللفظ أخذ، من اللفظ أخذ، كقوله سبحانه وتعالى في المثال والذي ضربه أيضا، ولا تقل لهما أف، فمنطوقه ماذا؟ تحريم التأفف بالنسبة للوالدين، فهو قد دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. هذا المفهوم يقابله المفهوم، المنطوق يقابله المفهوم. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ليس في محل النطق، وإنما فهم من ذلك اللفظ. إذا كان في محل النطق هذا منطوق، إذا فهم من غير محل النطق هذا هو المفهوم. فقالوا ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، يعني ماذا هو؟ يستفاد من اللفظ، يستفاد من اللفظ من حيث النطق. في قوله جل وعلا هنا ولا تقل لهما أف، ماذا نفهم منه؟ نفهم منه تحريم ضرب الوالدين، تحريم سب الوالدين. لما؟ لأنه إذا كان تحريم التأفف المنطوق هنا فأيضا يشمل ماذا؟ يشمل تحريم ضربهما، تحريم سبهما من باب أولى، تحريم سبهما من باب أولى. لكن هذا بأي طريق قلناه؟ قلناه بطريق المفهوم. فإذا بالنسبة انظر لهذه دلالة الألفاظ المهمة جدا. الله عز وجل في الآية يقول ولا تقل لهما أف، فأخذ من الآية من منطوق اللفظ تحريم التأفف. طيب إذا كان التأفف بالنسبة للوالدين محرم، يجوز لك أن تضرب الوالدين؟ تقول ضربهما أشد من التأفف، فمن باب أولى هذا. من أين أخذنا تحريم ذلك؟ أخذناه من مفهوم هذا اللفظ، من مفهومه، فيؤخذ من المفهوم تحريم ضرب الوالدين. قال رحمه الله موافق منطوقه كأف، هذا يسمونه بمفهوم الموافقة، أن المفهوم هنا ينقسم إلى قسمين. هذا المفهوم الذي قلت لكم هو ما دل عليه اللفظ لم في محل النطق، ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. قال منطوق، قال موافق، يعني هذا المفهوم مفهوم موافقة، موافق منطوقه كأف. وش معنى يوافق المنطوق في ماذا؟ يوافق المنطوق في الحكم، يوافق المنطوق في الحكم. فهذا يسمى إذا قلنا هذا مفهوم الموافقة، أي يوافق المنطوق في حكمه، الحكم تحريم بالمنطوق، المفهوم أيضا تحريم، كما في المثال نفسه قال كأف، يعني كقول الله عز وجل ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف. طيب لا تقل لهما أف تحريم التأفف بالنسبة للضرب، يفهم أن الضرب محرم، لا يجوز ضرب الوالدين، لا يجوز شب الوالدين، من استدلالا بقوله جل وعلا ولا تقل لهما أف. ما الحكم؟ الحكم التحريم، نفس الشيء، تحريم التأفف بالمنطوق وتحريم الضرب بالمفهوم. هذا المفهوم ماذا يسمى؟ يسمى مفهوم الموافقة، لأن حكمه يوافق حكم المنطوق، وقد يكون بالأولى أو يكون بالتساوي. مفهوم الموافقة يكون بالأولى كهذا المثال، إذا كان التأفف محرم فمن باب أولى الضرب، وقد يكون أيضا يكون مساويا للمنطوق، لا يكون أولى منه بل يكون مساويا بالمنطوق. استدلوا بقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، تحريم أكل هذه الأموال. بالنسبة لإتلافها قالوا لو أحرقها فإنها تجتمع مع الأكل في الإتلاف فهو مساوي له، فإذا قالوا المنطوق والمفهوم هنا متساويان، فهذا أيضا يدخل في مفهوم الموافقة، ويسمون الأول فحوى الخطاب والثاني يسمونه لحن الخطاب. إذا كان مفهوم الموافقة بالأولوية يسمونه فحوى الخطاب، وإذا كان مفهوم موافقة بالتساوي يسمى لحن الخطاب، وهي كل مصطلحات تجدونها عند الأصوليين. ثم القسم الثاني قال: ومنه ذو تخالف في الوصف. ومنه ذو تخالف، كلمة تخالف يعني من المفهوم ما يخالف المنطوق، وهو مفهوم المخالفة. ثم بيّن مفهوم المخالفة فيما يكون وبيّن أنواعه. مفهوم المخالفة ويسمونه أيضا دليل الخطاب، يسمونه دليل الخطاب. نعم، مفهوم المخالفة يعني يخالف حكم المنطوق، ما يخالف حكم المنطوق. وستتضح لكم هذا من الأمثلة. قلنا مفهوم الموافقة: المفهوم يوافق المنطوق في الحكم، ومفهوم المخالفة يخالفه في الحكم، حكم المنطوق كذا، ومفهوم المخالفة حكم بعكسه. نعم. قال: ومنه ذو تخالف في الوصف، ومثل ذا شرط وغاية عدد، ونبأ الفاسق للوصف ورد. والشرط إن كن أولاة حمل، وغاية جاءت بان في حل لزوجها قبل نكاح غيره، وكثمانين لعد أجره. نعم، هنا ذكر أربعة أنواع لمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في الصفة قال في الوصف، ومفهوم المخالفة في الشرط ومثل ذا شرط، والثالث مفهوم المخالفة في الغاية، والرابع مفهوم المخالفة في العدد. فهذه كلها من تدخل في مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في الوصف، وإن شئت تقول مفهوم الوصف، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد. ومفهوم العدد هذه كلها أنواع لمفهوم المخالفة. ثم ضرب لكل واحد مثالا، فقال هنا: ونبأ الفاسق للوصف ورد. ونبأ الفاسق يقصد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآن لما ننظر المنطوق، لفظ الفاسق المنطوق قبل أن نتكلم عن المفهوم، ما هو المنطوق هنا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن الحكم هنا وجوب التبين من خبر الفاسق، هذا بالمنطوق. المفهوم ماذا يفهم؟ ولا نتكلم عن مفهوم المخالفة الآن، لا نتكلم عن مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة نفهم منه إن جاء غير الفاسق فإنه لا يجب التثبت من خبره، هكذا مفهوم المخالفة. لأن هنا ذكر وصفا في الآية في قوله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيه وجوب التبين من خبر الفاسق. المفهوم أن غير الفاسق لا يجب التبين من خبره. المثال الثاني للشرط قال: والشرط إن كن أولات حمل. هذا مفهوم الشرط أو مفهوم المخالفة الذي هو في الشرط. قوله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. ماذا تفهم من هذا؟ يفهم منه أنهن إن كن غير أولات حمل فلا ينفق عليهن، هذا بالشرط. متى ينفق؟ وجوب الإنفاق عليها على المطلقة إن كانت حاملا، هذا هو المنطوق في الآية: إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. ماذا يفهم من الآية؟ أنها إذا لم تكن، إذا طلقها وهي ليست حاملا فإنه لا ينفق عليها، هذا مفهوم المخالفة. ولكن هنا فهم بالشرط، فهو مفهوم الشرط. ثم قال: وغاية جاءت بنفي حل لزوجها قبل نكاح غيره في البيت الثاني. وهذا مفهوم المخالفة في الغاية، وإن شئت تقول مفهوم الغاية. يقصد بقوله: وغاية جاءت بنفي الحل فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلا تحل له حتى، هذه الغاية، تنكح زوجا غيره. من طلق امرأته ثلاث مرات فإنه لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، هذا هو الذي دلت عليه الآية بمنطوقها. ما الذي يفهم منه؟ يفهم منه أنها إذا حصلت هذه الغاية ونكحت زوجا غيره، طلقها أو ماتت أو مات عنها، جاز لزوجها أن يتزوج الأول، أن يتزوج بها بشروطه، أن يتزوج بشروطه يعني في المرة الثانية. ثم قال مفهوم ثم قال: وكثمانين لعد أجره. هذا مثال لمفهوم الذي يكون في العدد، الذي هو مفهوم العدد في قوله سبحانه وتعالى: فاجلدوهم ثمانين جلدة. فاجلدوهم ثمانين جلدة، المنطوق هنا أن يجلد ثمانين جلدة. ما المفهوم؟ يفهم أنه لا يزاد ولا ينقص، لا تجلده مئة ولا تجلده سبعين، وإنما تجلد ثمانين جلدة، هذا المفهوم هو مفهوم العدد. فإن المنطوق هنا أن يجلد ثمانين جلدة، لا يزيد عليها ولا ينقص، فبمفهوم أنه لا يزيد عليها ولا ينقص. فإن هاته الأربع هي داخلة في المفهوم الذي هو مفهوم المخالفة، فعندنا المنطوق وعندنا المفهوم، والمفهوم فيه مفهوم الموافقة وفيه مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة أربعة أنواع، هو مفهوم الوصف ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد. نعم. النوع التاسع والعاشر، المطلق والمقيد. وحمل مطلق على الضد إذا أمكنه الحكم له قد أخذا، كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. ثم ذكر هذا النوع التاسع والعاشر، قال والمطلق والمقيد، وقد بيّن تحته شيئا واحدا وهو مسألة حمل المطلق على المقيد. والمطلق يعرفه الأصوليون بأنه ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع في جنسه، قالوا هذا يخرج العام، العام الذي تكلمنا عنه، لأن العام لا يكون شائعا في جنسه، بل العام يشمل جميع أفراده، لأن عمومه شمولي. وهذا المطلق الذي يتكلمون عنه الذي يقول عنه بأنه ما دل على شائع في جنسه فعمومه بدلي، عمومه بدلي، لما الله عز وجل يقول فتحرير رقبة مؤمنة، أنت عندك رقاب مؤمنة، عندك عدد من رقاب المؤمنة 10، من المطلوب أن تعتق واحدة منها مما هو شائع، عندك 10 تعتق واحدة منها، هذا يسمى مطلق، من هذه أو من هذه من هذه، لكن هي واحدة لا تشمل في الفعل، تشمل واحدة، بل دلالة العام لا، بل يدل على أنه يشمل جميع أفراده، هذا الفرق بين العام والمطلق. فالمطلق الذي أورده هنا في هذا النوع التاسع، حين يقولون ما دل على شائع في جنسه فهذا يخرجون به العام، بلا قيد يخرجون به المقيد. فإذا من الأمور التي نفهمها إذا ذكرنا المطلق والعام، أن المطلق إنما يستغرق جميع أفراده على وجه البدل، على وجه البدل بخلاف العام، هذا الفرق بينه وبين العام. والمقيد ما دل على شائع في جنسه، طبعا بقيد، ما دل على شائع بجنسه مقيد، إما بصفة ولا بمعين، فتحرير رقبة مؤمنة، هنا جاء التقييد برقبة مؤمنة أو بمعين، تقول أكرم زيدا، من جملة الحضور أكرم زيدا، فهذا معين، هذا مقيد بأن تكرم فلان دون غيره. ثم قد تكلم عن مسألة حمل المطلق على المقيد، وهنا المسائل التي المهمة التي تذكر في باب المطلق والمقيد بعد تعريفه ومعرفة ماهيته، من المسائل المهمة هي مسألة حمل المطلق على المقيد، متى يحمل المطلق على المقيد. يعني يأتيك نص يكون يأتيك الدليل، أقول يكون لفظه مطلقا، وفي جهة أخرى قد يكون مقيدا، فيحمل المطلق على المقيد، ومتى يحمل؟ هذه على أحوال، وذكر هنا منها نوعين، قال وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذ، يعني إذا أمكن، يقول لك إذا أمكن بقوله وحمل مطلق على الضد إذا أمكن، يعني إذا أمكن حمل المطلق على المقيد ماذا يصير؟ يصير الحكم لمن؟ للمقيد. إذا أمكن حمل المطلق على المقيد فيصير الحكم للمقيد، يصير الحكم للمقيد. قال وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له، الحكم له الضمير يرجع إلى المقيد، الحكم للمقيد، قال قد أخذ، وقوله قد أخذ إشارة أنه لا يبقى الحكم مطلقا، لا يبقى الحكم مطلقا، بل يعمل بالتقييد. ثم ذكر مثالا، قال كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت. أعطى المثال هنا على الحال التي يمكن فيها، وقلت لكم ذكر حالين، حال يمكن فيها حمل المطلق على المقيد، وحال لا يمكن فيها حمل المطلق على المقيد. الحال التي يمكن فيها حمل المطلق على المقيد، قال يحمل المطلق على المقيد ويصير الحكم للمقيد. ضرب مثالا، قال كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما، يعني القتل والظهار يقصد قول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة في القتل، وتحرير رقبة مؤمنة في الظهار، تحرير رقبة من قبل أن يتماس في الظهار لم تأتي مقيدة بمؤمنة، وفي القتل قتل خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا المقصود بقوله هنا كالقتل والظهار في القتل، قتل الخطأ سورة النساء، وما كان للمؤمن يقتل مؤمنا خطأ، جاء فتحرير رقبة مؤمنة. وبالنسبة للظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. طيب الآن يجي إنسان وقع في الظهار وابتلي، قال علي الكفارة، كفارة الظهار. قال ما هي كفارة الظهار؟ قال كفارة الظهار فيها اعتاق رقبة. قال الله عز وجل يقول فتحرير رقبة، الرقبة هذه مؤمنة ولا كافرة؟ هذا لفظ مطلق ولا مش مطلق؟ هذا مطلق، لأنه لم يقيد اعتق رقبة مؤمنة ولا اعتق رقبة كافرة، لأن اللفظ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. لكن يقال له إن هذا قد ورد مطلقا، لكن ورد في في في في دليل آخر وفي لفظ آخر مقيدا، وهو في القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقالوا نحمل المطلق الذي في آية الظهار على المقيد الذي في آية القتل الخطأ. فإذا الرقبة المطلوبة في الظهار ليست أي رقبة، بل هي الرقبة المؤمنة. هذا ومعنى حمل المطلق على حمل المطلق على المقيد. وهنا يرى بأنه يمكن ذلك، يمكن ذلك. لما؟ لأنه يرى هنا اتحاد الحكم، الحكم بين في الدليلين واحد. ما هو الحكم؟ الحكم هو عتق رقبة، في قتل الخطأ عتق رقبة، وفي الظهار عتق رقبة، فالحكم واحد. وبالنسبة للسبب، السبب مختلف. سبب اعتاق رقبة في الظهار هو الظهار، وسبب اعتاق رقبة في القتل الخطأ هو القتل الخطأ. فهو يرى حمل المطلق على المقيد إن اتفق الحكم واختلف السبب، حتى وإن اختلف السبب فيرى بأنه يحمل المطلق على المقيد، وهذا قول جماهير أهل العلم إذن وجمهور الأصوليين. يعني الذي نفهمه الآن من المسألة في قوله هنا رحمه الله كالقتل والظهار حيث قيد أو قبله، قال وحمل مطلق على الضد إذا أمكن، يعني إن أمكن حمل المطلق على المقيد، قال والحكم له قد أخذ، الحكم له يصير الحكم للمقيد. أعطاك مثالا، أعطاك مثالا بقوله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة في القتل، وتحرير رقبة مؤمنة من قبل فتحرير رقبة من قبل يتماسى في الظهار. فهل المطلق الذي في آية الظهار يحمل على المقيد، فنقول لمن ظاهر وأراد أن يكفر الرقبة التي تعتقها هي مؤمنة، ولو اعتق رقبة كافرة ما يجزئ، لأن الحكم يصير الآن لهذا المقيد؟ قال نعم، نحمل هنا المطلق على المقيد، لأن الدليلين الواردين حكمهما واحد، وهو وجوب الاعتاق أو الأمر بالاعتاق، والسبب حتى وإن اختلف السبب فهذا سببه القتل، وهذا سببه القتل الخطأ، وهذا سببه الظهار. ثم قال وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. يذكر لك الحالة الثانية التي لا يمكن فيها حمل المطلق على المقيد. نعم يرد هنا الدليل اللفظ مطلقا، وهنا يرد مقيدا، ومع ذلك لا تحمل اللفظ، لا يحمل المطلق على المقيد. مش معناتك يقولوا لا نحمل المطلق على المقيد، كل يعمل به في جهة، لا يصير الحكم هنا للمقيد، لا، بل المقيد له حكمه والمطلق يصير له حكمه. هذا معنى أنه لا يحمل المطلق على المقيد. فقال رحمه الله وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي. القضاء في شهر الصيام فعدة من أيام أخر، الذي أفطر بسبب المرض ولا بسبب السفر، الله عز وجل أمر بأن أمره بأن يقضي فعدة من أيام أخر. طيب فعدة من أيام أخر متتابعة ولا متفرقة؟ لم يأتي لا هذا ولا هذا، هذا معناته المطلق، مطلق. الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، من سافر أو مرض فأفطر فعليه صيام عدة أيام أخر. متتابعة ولا متفرقة؟ متتابعة ومتفرقة، هذا لفظ مطلق، هذا لفظ مطلق. لكن جاء في بعض النصوص في مسألة الصيام ذكر التتابع، ذكر التتابع وذكر أيضا التفرق من جهة أخرى. مثلا المتمتع الذي لم يجد هديا فإن الحكم أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، قال عز وجل وسبعة إذا رجعتم فتلك 10 كاملة. الآن هذا على ماذا دل؟ دل على أن صيامه لعشر يكون متفرقا، 3 في الحج و7 إذا رجع، إذا فرقهما فدل الدليل على التفريق في الصيام. هنا نأتي مثلا إلى الكفارة، كفارة القتل، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الآن عندنا التقييد بأنه إذا كان عليه صيام فإنه يصومه متتابعا، جاء في القتل فصيام شهرين متتابعين. طيب الآن إذا فهمنا هذا يا إخوة، صيام رمضان في عدة من أيام أخرى ليس بإطلاق، لا متتابعا ولا متفرقا كما شئت، لكن جاء عندنا ما يدل، جاء عندنا ما يدل على التفريق في الصيام، كصيام من ليس معه هدي في الحج وقد تمتع، وجاء ما يدل على التتابع في الصيام كصيام الكفارة، فصيام شهرين متتابعين. فهل نقول هنا نحمل المطلق على المقيد؟ لا، لا يحمل المطلق على المقيد، لاختلاف السبب من جهة، فهذا له سببه وهذا له سببه، واختلاف الحكم من جهة على ضوء ما يذهب إليه السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، والناظم إنما ذكر ذلك تبعا له. فالاختلاف الحكم والسبب قال لا يحمل المطلق على المقيد. وعلى ذكر الحكم والسبب، هذا الذي يختصر لكم المسألة، يختصر لكم المسألة، المطلق والمقيد من المسائل المهمة في بابهما مسألة حمل المطلق على المقيد، ومتى يحمل المطلق على المقيد. له أربعة أحوال كلها تتعلق بالحكم والسبب، إذا اتفق الحكم والسبب، إذا اختلف الحكم والسبب، إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب، إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، وكل واحدة لها حكمها. هذه الأربع هي التي تحصر لك المسألة المتعلقة بحمل المطلق على المقيد. يرد عندك دليل مطلق ودليل مقيد، فهل الآن نحمل المطلق المقيد فيصير الحكم للمقيد أم لا نحمله؟ ينظر، هذا السؤال يجاب عنه بالنظر إلى الحكم في الدليلين وسببهما. فإن اتفقا في الحكم والسبب، إن اتفقا في الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد باتفاق الأصوليين. إن اتفق المطلق مع المقيد في الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. مما من الأمثلة التي تضرب في هذا الباب قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم محرم. وإذا نظرنا إلى الآية هذا مطلق، أي دم يجي إنسان يسأل يقول نذبح الشاة يسيل ذلك الدم المسفوح، لكن بعد ذلك أجد الدم في العروق وأجد الدم في اللحم، ظاهر الدليل ماذا؟ أن الدم محرم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالدم محرم. ظاهر الإطلاق الذي في الآية هاته يدل على أن هذا الدم محرم مطلقا، الدم المسفوح الذي في العروق الذي في اللحم. ولكن جاء في آية أخرى في الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محربا على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الآن جاء الدم ماذا؟ مقيدا، دما مسفوحا، الحكم واحد والسبب واحد. فقال العلماء هنا يحمل المطلق على المقيد، وهم يرون حمل المطلق على المقيد اتحد الحكم والسبب بالإجماع، فقالوا إذن الدم المحرم هو الدم المسفوح، والدم الذي يكون في العروق ولا في اللحم فهذا معفو عنه. الحالة الثانية والاختلاف في الحكم، الاختلاف في الحكم والسبب. إذا اختلف الحكم والسبب فيرون بأنه لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق إذا اختلفا في الحكم والسبب. من الأمثلة مثلا قول الله عز وجل في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، يعني واغسلوا أيديكم إلى المرافق، وقول الله عز وجل في المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. هنا عندنا ذكر اليد، هنا عندنا ذكر اليد. في الوضوء قال جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، وفي القطع في السارق قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن هل يجي إنسان يقول إذن هذا مطلق، في أقطعوا أيديهما مطلق وقد تقطع عند الرزق ولا عند المرفق، ولكن جاء في آية الوضوء قال وأيديكم من المرافق، فيقول أحمل المطلق على المقيد، إذن أين تقطع السارق؟ يد السارق تقطع عند المرفق. نقول هنا لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. لما؟ لاختلافهما في الحكم والسبب. الحكم بالنسبة لآية الوضوء هو الغسل، والسبب هو الحدث، والحكم بالنسبة للسرقة هو القطع، والسبب هو السرقة، فاختلف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. الحالة الثالثة وهو إذا اختلف في السبب واتحدا في الحكم، فهنا جمهور الأصوليين يقول يحمل المطلق على المقيد، وهذا هو المثال الذي ضربه في القتل والظهار. فتحرير رقبة مؤمنة وفتحرير رقبتين، الحكم واحد هو تحرير رقبة، واختلاف السبب القتل والظهار. فقال الجمهور خلافا للأحناف يحمل المطلق على المقيد. الحالة العكسية وهو اختلافهما في الحكم واتحادهما في اختلافهما في الحكم واتحادهما في السبب، وهنا أيضا يحمل المطلق على المقيد. إن اختلفا في الحكم واتحدا في السبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. من الأمثلة قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا في التيمم. وفي الوضوء قال جل وعلا وأيديكم إلى المرافق. السبب واحد ولا ما هو واحد؟ السبب واحد، الحدث. سبب التيمم وسبب الوضوء هو واحد الحدث، لكن الحكم يختلف. الحكم الأول هو الغسل، وحكم التيمم المسح، فاختلفا في الحكم واتحدا في السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد. ومن ثم لا يذهب إلى الإطلاق الذي في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فلا تقول نحمله على المطلق على المقيد في آية الوضوء أو في الغسل في الوضوء، فتقول إذا تيممت تمسح إلى المرفقين. هنا لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف ماذا؟ لاختلاف السبب، لاختلاف الحكم حتى وإن اتحدا في السبب. نعم. قال النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. كم صنفوا في ذين من أسفار واشتهرت في الضخم والإكثار. نعم، قال النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. النسخ هو رفع حكم دليل شرعي، هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه أو رفعهما معا لوجود دليل على ذلك، الذي هو الناسخ بدليل متأخر. رفع الحكم الشرعي، رفع حكم شرعي أو لفظه أو رفعهما معا، يرفع الحكم واللفظ ولفظه لوجود دليل متأخر، لوجود دليل متأخر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالنسخ، يسمى بالنسخ. فتنزل آية فيها حكم فينسخ الله ذلك الحكم بآية أخرى وينسخ لفظه فلا يصير فلا تجده في المصحف، أو ينسخ معا، ينسخ اللفظ وينسخ الحكم أيضا معا بعد أن كان في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا هو النسخ. وإذا عرفنا النسخ فنعلم أن ثمة ماذا؟ ناسخ ومنسوخ، وهما الذين عناهما بقوله هنا النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. أما المنسوخ فهو هذا الذي رفع حكمه أو لفظه أو رفع معا، والناسخ هو الدليل المتأخر، الدليل المتأخر الذي نسخ الحكم أو نسخ اللفظ أو معهم أو نسخهما معا، فهذا ناسخ وهذا منسوخ. قال كم صنفوا في ذين، كم صنفوا يعني العلماء في ذين يعني في الناسخ والمنسوخ، من أسفار من أسفار من كتب. وقوله كم هذه فمن التكثير يعني كثير، كثير من أهل العلم من صنف في الناسخ والمنسوخ. فقال كم صنفوا في ذين من أسفار واشتهرت في الضخم والإكثار، يعني تلك الكتب التي صنفها العلماء هذه الأسفار. قال اشتهرت في الضخم يعني في الكبير، يعني في كتب كبيرة جمعت هذه المسألة المتعلقة بالناسخ والمنسوخ والإكثار، يعني حجم كبير ومطول، مطولات وحجمها حجم كبير هذه الكتب. نعم. وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل. بالنسبة لي حتى لا تختلط علينا المسألة التي سيذكرها هنا، الناسخ والمنسوخ عندنا قلنا ناسخ ومنسوخ، هذا المنسوخ الذي رفع حكمه ولا رفع لفظه، نسخ لفظه تلاوته ولا نسخ معا، متى يكون؟ كما عرفنا النسخ لما يأتي دليل متأخر. دليل متأخر ماذا يصنع هذا الدليل المتأخر؟ الدليل المتأخر يرفع ذلك الحكم السابق ولا اللفظ ولا يرفعهما معا، هذا هو النسخ. هذا الدليل المتأخر هو الناسخ. ماذا يشترط إما في الناسخ؟ يشترط في الناسخ أن يكون متأخرا عن النسخ، متأخرا عن النسخ من جهة ماذا؟ من جهة النزول، من جهة النزول يكون متأخرا عنه. فلا نسخ إلا بتأخر الناسخ عن المنسوخ، لا يوجد نسخ إلا بتأخر الناسخ عن المنسوخ، يتأخر الناسخ عن المنسوخ. فشرط النسخ تأخر الناسخ عن المنسوخ، هذا هو شرط النسخ من جهة النزول. لكن هو الذي يتكلم عنه هنا فيما يتعلق بالاعتناء بالقرآن بكتاب الله سبحانه وتعالى، تتبع الآيات المنسوخة مع الناسخة لها، فوجدوا أن الناسخ دائما يكون بعد المنسوخ في ترتيب المصحف، في ترتيب المصحف دائما الناسخ يكون بعد المنسوخ. ولذا قلت لكم حتى لا تخطر عليكم المسألة، أنا ذكرت لكم الشرط المتعلق بالنسخ حتى لا تفهم بأن النسخ لابد أن يكون الدليل الناسخ في المصحف بعد المنسوخ، لا هذا ليس شرطا، وإنما من جهة النزول، من جهة النزول. لكن هو المسألة التي يتكلم عنها هنا هي مسألة تأخر الناسخ عن المنسوخ في ترتيب المصحف، فاستقرأوا الآيات المنسوخة والناسخ لها فوجدوا مما هو في كتاب الله عز وجل، فوجدوا دائما الناسخ يكون بعد المنسوخ في ترتيب المصحف، إلا في موضعين، إلا في موضعين استثناهما فذكرهما، قال وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه، أتى ترتيبه يعني في ترتيب المصحف، إلا الذي قد ثبت، إلا الذي قد ثبت فوجدنا الناسخ في ترتيب المصحف سابق على المنسوخ في موضعين ذكرهما، قال قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيها النقل، قال من آية العدة قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه في المرأة التي توفى عنها زوجها إلى الحول، هذه الآية في سورة البقرة. الآية هذه منسوخة، ما الذي نسخها؟ قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الآن في ترتيب المصحف أي الآيتين متقدمة؟ الآية الناسخة، الناسخة هي المتقدمة، تجد على رأس الصفحة، فإذا قلبت الصفحة تجد الأخرى في منتصف الصفحة، يعني هي من جهة ترتيب المصحف. هنا عندنا هذا الموضع الناسخ كان متقدما على المنسوخ، كان متقدما على المنسوخ، هذه آية العدة يقصد. ثم الآية الثانية قال لا يحل لك النساء، آية الإحلال، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن، الآية لا يحل لك النساء أن إلا الأزواج، فلا تطلقها ولا تتخذ الضرائر ولا تتزوج فتتخذ ضرائر لهن، هذه الآية هكذا. لكن في نفس الصورة التي صورة الأحزاب جاء قول الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، فأحل الله له ذلك فقالوا هاته نسخت الأخرى. لكن من جهة الترتيب لما تذهب لصورة الأحزاب تجد الآية الناسخة يا أيها النبي إنا أحللنا لك متقدمة على قوله لا يحل لك النساء، ففي هذين الموضعين من جهة ترتيب المصحف وجدنا بأن الناسخ سابق للمنسوخ، وفي غيرهما مما هو في القرآن ناسخ المنسوخ دائما تجد الناسخ يكون بعد المنسوخ، وهذا معنى قوله وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت، وقد ثبت في موضعين آية العدة قال ولا يحل. نعم. والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة، هنا يذكر رحمه الله أنواع النسخ، وقوله هنا والنسخ للحكم أو التلاوة، بعض أهل العلم يقول التلاوة وبعضهم يقول ماذا؟ الرسم، ليست في المصحف، إذا قال الرسم ليست في المصحف، هل هي في المصحف أو ليست في المصحف هذه الآية، فقال النسخ للحكم أو التلاوة أو لهما. إذن كم عندنا من نوع؟ عندنا ثلاث أنواع، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخهما معا، فهي ثلاثة أنواع. قال النسخ للحكم، عندنا النسخ للحكم دون التلاوة، وإن شئت قل النسخ للحكم دون الرسم، النسخ للحكم دون الرسم. وش معنى النسخ للحكم دون الرسم؟ آية تقرأها في كتاب الله عز وجل لكنها منسوخة، تتلى ما زالت في القرآن تتلى، لكن من حكمها ما دلت عليه من حكم منسوخ، دل ما ينسخه، نسخت في القرآن ولا نسخت بالسنة. فهذا النوع الأول وهو النسخ للحكم دون الرسم يعني دون التلاوة، وهذا كما يقول العلماء كثير في القرآن. الزركشي رحمه الله قال إنه جاء في 63 سورة من القرآن، جاء في 63 سورة من القرآن، ومثلا هذه آيات كثيرة في القرآن كقوله جل وعلا في آية المصابرة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، 20 يغلبون 200، لكن هذه الآية نسخت الآن، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا أو ضعفا، هذه الآية نسخت آية المصابرة، فإذا آية المصابرة تتلى ما زالت في المصحف تتلى، ما الذي نسخ؟ نسخ حكمها، هذا مثال لنسخ الحكم دون الرسم أو دون التلاوة أو دون التلاوة. طبعا إذا سألت ما الحكمة من ذلك؟ آية نسخت ولكن أبقاها الله جل وعلا في كتابه وهي تتلى. ذكروا لذلك حكمتين: الأول الثواب بقراءتها، هي من القرآن فتقرأها فتثاب، إنها من كلام الله سبحانه وتعالى. والحكمة الثانية هي ليرى الإنسان فضل الله ورحمته جل وعلا على الأمة وعلى الناس. كان الحكم فيه تشديد ثم جاء التخفيف، جاء التخفيف، وتقرأ الآية التي كان فيها التشديد وناسخ الذي فيه التخفيف، فترى من ذلك فضل الله جل وعلا ورحمته بالناس. النوع الثاني قال أو التلاوة، يعني النسخ يكون للتلاوة دون الحكم، دون الحكم. كانت آية تتلى في كتاب الله عز وجل تدل على حكم، هذا الحكم باق شرعا، ولكن بالنسبة للآية قد نسخت من المصحف، فهذا نسخ للرسم للتلاوة دون الحكم، بقاء الحكم. ومما يمثلون له آية الرجم، آية الرجم التي قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها. وحكمها باقي، الرجم باقي لم ينسخ، ولكن يقول ابن عباس كانت في القرآن، كنا نقرأها من كتاب الله عز وجل. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجماهما البتة، هذه كانت آية في القرآن نسخت تلاوتها، نسخت تلاوتها لأن لا تجدها في المصحف، هذا النسخ الرسم. وبقاء الحكم، فحكم الرجم باق، فمن زنى وهو محصن فإنه يرجم حتى الموت. بقي النوع الثالث وهو النسخ للتلاوة والحكم معا، آية كان لها حكم وكانت تقرأ في كتاب الله فنسخ حكمها ونسخت تلاوتها، يعني لا تجدها في المصحف. ويمثلون هذا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات تحرمنا. كان فيما أنزل في القرآن، كان يتلى في القرآن، فيما 10 رضعات قالت محرمات ثم نسخنا، محرمات ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. إذا الآية التي كان فيها تحريم الرضاع ب10 رضعات كانت تتلى في القرآن لأن لا نجدها، فهي قد نسخت تلاوتها وحكمها أيضا نسخ، لأن نسخ بتحريم الرضاع ب5 رضعات الذي هو أيضا كان في القرآن ولكن نسخت تلاوته. يعني الجزئية الثانية من حديث عائشة، الجزئية الأولى في قضية العشر رضعات يستدل بها على نسخ الحكم والرسم، وقولها في 5 رضعات يحرمنا وهن فيما كان يتلى في كتاب الله عز وجل، لأن لا توجد في كتاب الله سبحانه وتعالى، نسخت تلاوته وأما حكمها فباق، فهذا يمثل به للنوع الثاني. فإذا قوله هنا والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية قال والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة، يعني التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها. تبين أن النسخ على 3 أنواع: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخ التلاوة والرسم وبقاء الحكم، ونسخهما معا وهو الثالث. نعم. قال: النوع 13 والـ14 المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد. نعم، قول المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، يعني ما عمل به، يعني نزل من القرآن وكان ثمة فيه الحكم ذلك اللفظ، يعني نتكلم عن الألفاظ والمعاني المتعلقة بالأحكام في هذا العقد، وهو يذكر هذا آخر نوع هنا فيه. فهذا اللفظ الذي نزل في كتاب الله سبحانه وتعالى دل على حكم، لكن ذلك الحكم عمل به في مدة معينة. وش معنى عمل به في مدة معينة؟ بمعنى أنه لما نزل عمل به في مدة معينة ثم نسخ. هذا المراد بقوله هنا المعمول به في مدة معينة. وزاد نوعا آخر قال ما عمل به واحد، يعني لما نزل هذا الحكم في مدة معينة لم يعمل به إلا واحد من الناس، لم يعمل به إلا واحد من الناس، ثم بعد ذلك نسخ ولم يعمل به غيره. هذا هو المراد بهذين النوعين. قال المعمول به في مدة معينة بمعنى أنه لما نزل نسخ، بقي مدة معينة ثم نسخ. والنوع 14 وهو أنه قد عمل به واحد فقط ولم يعمل به غيره. نعم. كآية النجوى التي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، وساعة قد بقيت تماما، وقيل لا بل 10 أياما. ضرب مثال، هو مثال وحيد فقط، مثال وحيد، وأقول هذا المثال الوحيد الذي يذكره هو بناء على ما روي، ولا يخلو من مقال. يعني هذا أصلا الآن نرجع، رجعنا إلى ما ذكره من هذين النوعين راجع إلى حديث، إن صح فذاك، ولكن لم يصح الحديث من المحقق من يرى ضعفه، فإذا كان ضعيفا فإذا المبحث هذا المتعلق بمدة معينة المعمول به مدة معينة لم يعمل به إلا واحد، خاصة قضية لم يعمل به إلا واحد، هل ثبت هذا أم لم يثبت؟ ما ذكره عن علي رضي الله تعالى عنه قال كآية النجوى التي لم يعمل. آية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، قدموا بين يدي نجواكم صدقات، هذه آية النجوى. يعني إذا جئت لتكلم النبي صلى الله عليه وسلم تصدق قبل أن تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، تتصدق قبل أن تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية. ثم هذه الآية نسخت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، نسخت هذه الآية، هذه الآية نسخت. طيب الآن مبحثان، المبحث الأول هذا النسخ بين نزول الآية وبين نسخها كم كانت المدة؟ في البيت الثاني قال وساعة قد بقيت تماما، وقيل لا بل 10 أيام، اختلف هل بينهما ساعة، وقلوا ساعة مدة من الزمن وليس الساعة المعروفة عندنا، مدة من الزمن. نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسولا فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، ثم بعدها بمدة يسيرة نزل قول الله جل وعلا ناسخا لها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ومنهم من يقول لا 10 أيام، ومن يصحح حديث علي يرجح هذا أن 10 أيام، لأن علي صرف عنده دنانير إلى دراهم، فصار كلما أراد أن يتكلم يتصدق، فقالوا هذا يحتاج إلى وقت، فقالوا إذن هي 10 أيام على ما رجحوه، لكن الخلاف بين ساعة وعشرة أيام بين نزول هاتين الآيتين. إذن هذا هو النوع الأول المعمول به في مدة معينة. فالآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، قال عمل بها في مدة معينة. وما الدليل على أن الذي عمل بها واحد على النوع الرابع عشر الذي ذكره هنا؟ قال كآية النجوى التي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي بن أبي طالب، لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب، فهذا يستدل به على ما ذكره في النوع الأخير، وهو ما لم يعمل به إلا واحد. طبعا قلت لكم هذا المبحث الآن يتعلق بصحة هذا، ابن كثير رحمه الله وغيره من التفسير ذكروا الآثار المتعلقة بما ذكرنا أن علي عمل بهذا بهذا الحكم ثم نسخ والمدة بينهما، رويت الآثار في ذلك، لكن هو مختلف في صحتها. نعم. قال العقد السادس: ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهي 6 أنواع. النوع الأول والثاني: الفصل والوصل. نعم. قال العقد السادس، وهذا آخر العقود التي قسمها ووزع عليها 55 نوعا من أنواع علوم القرآن، هكذا فعل الزمزمي تبعا للسيوطي كما في النقاية. قال العقد السادس: ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ، قال وهي 6 أنواع. النوع الأول والثاني: الفصل والوصل. الفصل والوصل، أما الوصل فهو عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة، وقد استعمل فيه حروف العطف، فهذا يسمى بالوصل. ويقابله الفصل. ما هو الفصل؟ الفصل هو ترك العطف، الفصل هو ترك العطف، فهذا الفصل معروف. الوصل قوله هنا الفصل الفصل والوصل، الوصل هو وصل جملة بجملة أو عطف جملة على جملة، ويمكن تستعمل فيه حروف العطف: ذهب خالد وجاء زيد، فهذا وصل بين الجملتين. والفصل هو ترك ذلك الوصل، فتفصل بين يفصل بين الجملتين. نعم. الفصل والوصف وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. وطبعا لما ذكر الآن المعاني، لأن نتكلم ما يرجع المعاني متعلقة بالألفاظ، متى وقع العطف؟ يعني في المعاني، لما تكون المعاني يعطف بعضها على بعض، يعطف بعضها على بعض، فهذا هو الوصل، هذا هو الوصل. ومتى انفصلت تلك المعاني فيترك العطف. إذا انفصلت المعاني، يعني تصير هذه جملة ثم الجملة التي بعدها تكلم عن معنى آخر، فلا يعطف، تعطف إحداهما على الأخرى، فهذا هو الفصل. نعم. الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. هو يبين لك الآن هذا المبحث، مبحث الفصل والوصل، أين يبحث وأين يدرس ومن أين يؤخذ؟ قال الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان، يعني هو داخل في علم المعاني الذي هو نوع من أنواع علوم البلاغة، الذي هو نوع من أنواع علوم البلاغة، في قوله هنا والفصل والوصل في المعاني، يعني أين يبحثان؟ قال بحثهما. إذا أردت أن تبحث هذا النوع، نوع الفصل والوصل، وتدرسه وتعلمه، فإنك تبحثه أين؟ في علم المعاني. قال والفصل والوصل في المعاني، يعني في علم المعاني، بحثهما يعني يبحثان في علم المعاني. قالوا ومنه يطلبان. وعلم المعاني هو نوع من أنواع علوم البلاغة، نوع من أنواع علوم البلاغة. البلاغة فيها المعاني، علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. هذه البلاغة فيها ثلاث علوم: علم المعاني، وعلم البديع، وأحدهما علم المعاني الذي يقصده هنا، يدرس فيه الفصل والوصل، يدرس فيه الفصل والوصل. فقال رحمه الله الفصل والوصل وفي المعاني، يعني في علم المعاني، بحثهما يعني يبحثان في علم المعاني، واطلبهما في علم المعاني الذي هو من علوم البلاغة. نعم. قال مثال أول، يعني الآن هو لما أرشدنا إلى أين يبحثان، علمنا أنهما وإن أدرجا في علم التفسير فإنهما أخذا من علم المعاني الذي هو من علوم البلاغة، لكن لماذا أدرجهما في علم التفسير؟ للانتفاع بهما في فهم القرآن، بل البلاغة كلها بالعلوم التي فيها علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، كلها مما ينتفع بها في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. مثال أول إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصلا، ما بعدها عنها وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه. قال مثال الأول إذا خلوا إلى، في قوله جل وعلا في البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، وهذا معنى قوله بعد ذلك وبعدها، ما بعدها عنها وتلك الله إذ فصلت عنها كما تراه. هل جاءت معطوفة؟ لم تأتي معطوفة، وإنما فصلت عنها. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ثم بعد ذلك قال الله يستهزئ بهم. من جهة المعنى الأول انتهى المعنى، لأنه لو مثلا وصلناها، لو قال الله جل وعلا والله يستهزئ بهم، هذه الآن تحتمل ماذا؟ أنها داخلة في مقول المنافقين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، لو وصلناها تكون موصولة فيفهم ماذا؟ أن هذه من جملة قولهم، لكن هنا جاءت غير مفصولة، جاءت غير موصولة، غير معطوفة، فجاء هنا الفصل، فلهذا قال الله يستهزئ بهم، فكانت مفصولة فضرب هذا المثال له. نعم. وإن المثال، هذا المثال الأول للفصل وضرب مثالا للوصل. وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم. وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل، يعني هذا مثال للوصل. قال والفجار في جحيم، يعني مثاله قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. انظر الآن جاءت بالعطف، هذا الوصل، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. لماذا عطفت عليها؟ هل يوجد الآن هذا التشبه المتضاد بينهما، ولهذا عطفت عليهما، وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن، ولهذا سمي القرآن بالمثاني، سمي القرآن بالمثاني. فتجد في القرآن ذكر أهل السعادة ثم أهل الشقاوة، ولا يذكر الترغيب والترهيب، يذكر الوعد والوعيد، ومثله هنا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لوجوه ذلك التشبه للتضاد بينهما، وجاء هنا بماذا؟ بالوصل، لم يأتي بالفصل، جاء بالوصل. ما قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم، قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم لهذا المعنى. فهذا مثال ضربه للوصل. نعم. قال النوع الثالث والرابع والخامس الإيجاز والإطناب والمساواة. نعم، هذه الأنواع، النوع الثالث والرابع والخامس، قال الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز الذي يكون فيه تأدية المعنى المقصود بأقل عبارة، طبعا من غير إخلال، أما تتكلم تؤدي المعنى المقصود الذي تريد أن تتكلم عنه بإيجاز بألفاظ قليلة، هذا بألفاظ قليلة، هذا معنى الإيجاز طبعا من غير إخلال. الثاني قال الإطناب، الإطناب عكسه، حين تؤدي المعنى المقصود بألفاظ زائدة، لكن ألفاظ زائدة لفائدة، هذا ماذا يسمى؟ يسمى الإطناب. فالإيجاز حين تؤدي المعنى بألفاظ قليلة من غير إخلال هذا إيجاز، وحين تؤدي المعنى بألفاظ زائدة لفائدة هذا يسمى الإطناب. وبينهما قال والمساواة، المساواة ما خلت من الإيجاز والإطناب، يعني تؤدي ذلك المعنى بألفاظ على قدر ذلك المعنى بغير زيادة ولا نقص، لا إيجاز ولا إطناب. فهذه هي الثلاثة، الإيجاز والإطناب وكذلك المساواة. وطبعا مثل هذه الأساليب في استعمالها تستعمل مع الناس على حسب فهومهم، من الناس من يكون سريع الفهم يحتاج إلى الإيجاز، يحتاج منك الإيجاز، لو مثلا أطلبت معه في الكلام هذا يمله فيحتاج إلى الإيجاز. ماذا تصنع الآن؟ توصل له ذلك المعنى المعلومة بمعناها، توصلها إليه بأقل ألفاظ من غير إخلال يفهم. كم من الناس من لا يفهم يحتاج إلى الإطناب، فتحتاج إلى إيصال ذلك المعنى بماذا؟ بزيادة ألفاظ، هذا يسمى الإطناب. وطبعا زيادة الألفاظ إنما هنا هي لفائدة، إنما هي لفائدة، فهذا تستعمل معه. ومن يكون بينهما يحتاج إلى المرتبة الوسط التي هي المساواة بلا إيجاز ولا إطناب، فتعطيه ذلك المعنى بالألفاظ، الألفاظ تكون على قدر المعنى بلا زيادة ولا نقصان، هذه هي المساواة. وهذا على حسب اختلاف الفهم، بل حتى في الأسلوب. الآن الابن الوالد يتكلم مع ابنه، فإذا به مثلا يزجره عن شيء بكلمتين وثلاثة موجزا، رآه لم يفهم احتاج إلى زيادة، فالأول أوجز وفي الثاني ماذا؟ وفي الثاني أطنب. نعم. ولكم الحياة في القصاص قل مثال الإيجاز ولا تخفى المثل. نعم، هنا ضرب مثالا للإيجاز، قال ولكم في الحياة، ولكم الحياة في القصاص قل، يعني في قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة، كم كلمة؟ أربع كلمات، أربع كلمات بإيجاز، لكن ننظر إلى المعاني التي فيها، ولكم في القصاص حياة. ما الحياة التي في القصاص؟ ما الحياة التي في القصاص؟ فيها حياة بالنسبة للحياة بالنسبة للناس حتى لا يتجرأ الناس على قتلهم، لأن هذه من الحياة المذكورة هنا، أن القصاص هذا فيه ردع، القصاص فيه ردع، فيردع ماذا؟ يردع الناس عن القتل، فتكون فيه حياة الناس، فلا يتجرأ أحد ولا يسهل عليه أن يرفع سكينا ولا سلاحا يقتل أي أحد. لماذا؟ لأن وجود الرادع وهو القصاص، الرادع وهو القصاص، فمن ثم تكون فيه الحياة، حتى من باب الثأر يصير ما فيه ثأر، قال هذا قتل واحدا من عشيرتنا فيسهل على غيره أن يثأر منه، قال ما دام فيه قصاص لا، فإذا فيه حياة لهذا فلا يقتل، حفاظ لحياته. هذه معاني كثيرة، انظر فيما ذكرت بألفاظ يسيرة، ولكم في القصاص حياة، فقال هذا مثال على الإيجاز. نعم. لما بقي كلا يحيق المكر ولك في إكمال هذه أجر. وقال ولا تخفى المثل لما بقي، ولا تخفى المثل في آخر البيت الأول، ثم قال لما بقي، يعني النوعين الآن بقيين ما هما؟ الإطناب والمساواة. تكلم عن مثال الإيجاز، باقي الإطناب والمساواة، يضرب لهما مثالا. نعم، قال لما بقي، لما بقي كلا يحيق المكر ولك في إكمال هذه أجر. قال كي لا يعني من أمثلتها، ويضرب مثال هنا للمساواة، مثال المساواة، قال لا يحيق المكر، يعني قول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهنا أرشدك إلى أن تتم الآية فقال ولك في إكمال هذه أجر، لأنك إذا أكملتها تلوت القرآن، وإذا تلوت القرآن تؤجر على تلاوة القرآن، فيقول لك هذه ذكر لك بداية الآية، قال أكمل الآية، والمراد بها قول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني المعنى المراد منها هو رجوع المكر على أهله، رجوع المكر السيء على أهله. فقالوا هنا هذا المعنى جاء بهذه الألفاظ التي بقدره من غير زيادة ولا نقص بقدره، فإذا هذا مثال على ماذا؟ على المساواة، مثال على المساواة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ماذا ذكروا في معناها؟ قال معناها بأنه لا يرجع المكر السيء إلا على أهله، فقالوا هذا مثال على المساواة، فليس فيه إيجاز وليس فيه إطناب. نعم. نحو ألم أقل لك الإطناب وهي لها لدى المعاني باب. قال نحو ألم أقل لك الإطناب، ضرب لك مثال للإطناب في قول عز وجل ألم أقل إنك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل لك. الآن الإطناب أين؟ قالوا في زيادة لك، وإن كان في القرآن لا نقول زيادة، نقول صلة، صلة في الكلام، لأن ما قبلها لما نتبع في قصة الخضر مع موسى، في الأول قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه الآن زيادة لك التي هي صلة في الكلام، لما نقول صلة لأن الذي تراه زائدا في القرآن الذي وصل كله لفائدة، كله لفائدة. فقال نحو ألم أقل لك الإطناب، قالوا إن هذه لك تدل على إشارة التكرار والتكرير، هي إشارة إلى التكرار بأنه قد قال له ذلك من قبل، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم جاء في الثاني بعد أن قال له في الأول إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم جاء إن ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم ألم أقل لك إنك لن تستطيع صبرا تستطيع معي صبرا، فأفادت ماذا؟ أفادت أن هذا قد حصل، الإشارة إلى تكرار القول الذي صدر بين الطرفين بين موسى وبين الخضر. وقوله وهي لها لدى المعاني باب، يعني هذه المباحث المذكورة في من باب الإطناب والإيجاز والمساواة داخلة في علم المعاني، باب متعلق بعلم المعاني من علم البلاغة. نعم. النوع السادس القصر، وذاك في المعاني بحثه كما محمد إلا رسول علما. نعم، والقصر هو أيضا من بحث المعاني، لأنه قال وذاك في المعاني، القصر أيضا من مباحث المعاني، يعني ترى هذا العقد السادس كله يتعلق بعلم المعاني الذي هو من علوم أنواع علوم البلاغة. قال وذاك في المعاني بحثه، ثم ضرب لك مثالا كما محمد إلا رسول علما، يعني وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقال وذاك في المعاني، يعني القصر مبحثه في المعاني. القصر هو تخصيص أمر بأمر، ويسميه الأصوليون بالحصر، الأصوليون يسمونه بالحصر، وأهل البلاغة يسمونه بالقصر، تخصيص أمر بأمر، تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص. وإذاك تجده أنه يأتي التخصيص بالاستثناء أو القصر بالاستثناء وبأداة إنما ولا إلا وغير ذلك، فهذا يفيد القصر ولا يفيد الحصر. علماء البلاغة كما قلت يقولون القصر، والأصوليون يقولون الحصر. ضرب مثالا وقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول، هذا قلت لكم قصر أمر على على على أمر بطريق مخصوص، جاء هنا بذكر إلا، وما محمد أي نبي عليه الصلاة والسلام إلا رسول، فقصر محمد على ماذا؟ على الرسالة، قصر محمد صلى الله عليه وسلم على الرسالة، فهو صلى الله عليه وسلم مقصور على الرسالة ولا يتعداها ولا يتجاوزها، هذا معنى الآية، فهو مقصور على رسالة لا يتعداها ولا يتجاوزها صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج بها عن كونه بشرا، فإنه من جملة البشر يموت، وليس له شيء من خصائص الربوبية والألوهية، ولذلك ذكر جل وعلا في الآية بأنه بشر يموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فإن المذكورة هنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم قصر الرسالة عليه، قصر محمد صلى الله عليه وسلم على الرسالة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإذا لما فهمنا هذا القصر بأنه لا يتعداها عليه الصلاة والسلام ولا يخرج عن مقتضى كونه بشرا، فهو بشر اصطفاه الله عز وجل بالرسالة وتبليغها، وكانت له المكانة العلية، بل هو سيد ولد آدم، وقد بيّن مكانته عند ربه سبحانه وتعالى هو عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتعدى ذلك، لا نجعل له خصائص ربنا جل وعلا، لا ندعوه من دون الله عز وجل، لا نعبده من دون الله سبحانه وتعالى، وهكذا. نعم. قال الخاتمة اشتملت على أربعة أنواع، على أربعة أنواع، الأسماء والكون والألقاب والمبهمات. يعني هنا ذكر هذه الخاتمة وفيها أربعة أنواع التي أتم بها 55 نوعا، النوع الأول الأسماء، والثاني الكنى، والثالث الألقاب، والرابع المبهمات. ويعني بأن هذه كلها سيذكر يعني طائفة منها قد ورد في كتاب الله عز وجل، ما ورد في كتاب الله من الأسماء والكنى والمبهمات وكذلك الألقاب. قال الأسماء جمع اسم، والاسم هو ما دل على مسمى، والكنى جمع كنية، يعني ما صدر بأب أو أم، ويزيد بعضهم ما صدر بابن، والألقاب ما يسمى به الإنسان لكن يسمى به ثانيا، هو له اسم المعروف عنده ثم يسمى باسم آخر، يظهر فيه أو يشعر بالذم أو المدح، هذا هو اللقب، يشعر بالذم أو المدح فيسمى لقبا. والمبهمات هو ما دل على مسمى غير معين، هذا المبهم دل على مسمى غير معين. نعم. إسحاق يوسف ولوط عيسى هود وصالح شعيب موسى. الآن يذكروا الأسماء، الأسماء التي وردت في كتاب الله عز وجل، قال إسحاق يوسف ولوط وعيسى وهود وصالح وشعيب وموسى، هؤلاء جميعا من الأنبياء. نعم. هارون داود ابنه أيوب ذو الكفل يونس كذا يعقوب. قال هارون داود ابنه، يعني داود ابنه يعني يعقوب، هارون وداود وسليمان، هذا على الترتيب هكذا، هارون داود ابنه يعني يقصد سليمان، سليمان بن داود ورد اسمه في كتاب الله عز وجل. أيوب ذو الكفل يونس، هو قوله هنا يونس، وإن كان يونس للعجمية ممنوع من الصرف لا ينون، لكن لعله للضرورة الشعرية قال يونس كذا يعقوب، فاسم يعقوب أيضا ورد في كتاب الله عز وجل، نبي الله عز وجل. نعم. آدم إدريس ونوح يحيى وليسع إبراهيم أيضا إليا. قال آدم إدريس ونوح يحيى، جميع مذكورون، كلهم مذكورون. قال وليسع، طبعا يا أخوة هو الآن لما يذكر هذه الأسماء هو ما يتتبع القراءات، يذكرها على وفق قراءة من القراءات، وإلا فقوله هنا اليسع هذا في قراءة، وفي قراءة أخرى الليسع، الليسع كما في قراءة حمزة والكسائي، فهو اليسع والليسع. وإبراهيم أيضا إبراهيم، وفي قراءة أو رواية هشام عن بن عامر إبراهام، إبراهام، فورد إبراهيم وإبراهام. قال أيضا إليا، إليا يعني إلياس، نبي الله إلياس، لكن قال إليا للترخيم هنا. نعم. وزكريا أيضا إسماعيل، وجاء في محمد تكميل. وزكريا أيضا إسماعيل مما ورد أسماء من الأنبياء. قال وجاء في محمد تكميل، يعني هو آخرهم صلى الله عليه وسلم، فذكر 25 اسما هي الواردة من أسماء الأنبياء في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. هاروت ماروت وجبرائيل قعيد السجل ميكائيل. قال هاروت، الآن يذكر ذكر الأنبياء ويذكر الآن أسماء الملائكة، يذكر أسماء الملائكة. قال هاروت ماروت وجبرائيل، طبعا جبرائيل على قراءة، من يقرأها جبرائيل، من يقرأها جبريل، ومن يقرأها جبريل، ومنهم يقرأها جبرائيل، ومنهم من يقرأها جبرائيل، كل هذه قراءات صحيحة. قال قعيد السجل ميكائيل، أما ميكائيل فنعم، وما عده القعيد والسجل من الملائكة فهذا فيه في النظر. نعم. لقمان تبع كذا طالوت إبليس قارون. نعم. نعم. هذا لقمان. لقمان تبع كذا طالوت إبليس قارون كذا جالوت. لقمان تبع كذا طالوت، يعني هنا يذكر أسماء لصالحين، يذكر أسماء لصالحين في هذا الشطر الأول من البيت. قال لقمان تبع كذا طالوت، هي أسماء للصالح، أما تبع فهو ملك من ملوك اليمن. ثم قال إبليس قارون كذا جالوت، وإن ذكر هنا للكافرين، الأسماء وردت للكافرين على رأسهم إبليس وقارون وجالوت. نعم. ومريم عمران أي أبوها أيضا كذا هارون أي أخوها. ومريم عمران أي أبوها، فما ورد من الأسماء اسم مريم واسم عمران والدها، جاء في مواضع مريم ابنة عمران. أيضا كذا هارون أي أخوها، قالوا يا أخت هارون، يا أخت هارون، فأخوها كان لها أخ اسمه هارون، هارون بن عمران، وطبعا هارون بن عمران أخوها، وبخلاف هارون بن عمران نبي الله الذي هو أخو موسى، وهذا فيه أنهم كانوا يسمون أبنائهم بأسماء الأنبياء الذين من قبلهم، يسمون بأسماء الأنبياء الذين من قبلهم. نعم. من غير زيد من صحاب عزة ثم الكنى فيه كعبد العزة. قال من غير زيد من صحاب عزة، يعني لا يوجد اسم صحابي في القرآن إلا زيد، زيد بن حارثة رضي الله، فمن الأسماء الواردة في القرآن اسم زيد، وهو زيد بن حارثة الذي هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد صحابي في القرآن ذكر اسمه في القرآن إلا هو، ولهذا قال من غير زيد من صاحب عزة، يعني لا يوجد آخر. نعم. ثم الكنى فيه كعبد العزة. كني أبا لهب الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب. ثم الكنى، يعني ضرب مثالا للكنى فيه كعبد العزة، كني أبا لهب، يعني أبو لهب كنيته عبد العزة، كنيته أبو لهب، كنيته أبو لهب، وهو الكنية الوحيدة الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر الألقاب، قال الألقاب قد جاء ذو القرنين يا أواب، قد جاء ذو القرنين من ولقب، هذا ليس اسم الله بل لقب ذو القرنين، وقال اسمه اسكندر كما قال في البيت الآخر. نعم. واسمه اسكندر المسيح عيسى، وذا من أجل ما يسيح. واسمه اسكندر المسيح عيسى، وذا من أجل ما يسيح، وجاء من أجل ما يسيح المسيح. لقب هذا، لقب المسيح، هو قال هو المسيح لأجل أنه يسيح من السياحة، من السياحة، فمن أجل أنه يسيح سمي بالمسيح، وقيل سمي بالمسيح لأنه كان أمسح القدمين وغير ذلك. نعم. فرعون ذو الوليد ثم المبهم، من آل فرعون الذي قد يكتم. من الألقاب يقول فرعون، لأن يتكلم عن الألقاب، من الألقاب فرعون، قال فرعون ذا الوليد، هو اسمه الوليد بن مصعب، اسمه الوليد بن، وفرعون هو لقب يطلق على ملك مصر، لقب يطلق على ملك مصر، وذكر الاسم هو الوليد، الوليد بن مصعب يقصد الفرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام. نعم. ثم المبهم، ذكر الآن المبهمات، ثم المبهم من آل فرعون الذي قد يكتم، الذي يكتم إيمانه، كما جاء في سورة الزمر، وقال رجل مؤمن في في في غافر، وجاء رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يكتم إيمانه، ورجل مبهم هذا لا نعرفه من هم، فسمي رجل لكن لا يعرف من هو، فهذا مبهم. نعم. من آل فرعون الذي قد يكتم إيمانه، واسمه حزقيل، ومن على ياسين قد يحيل. هنا ما ذكر هذا المؤمن الذي يكتم إيمانه من آل فرعون، قال اسمه حزقيل، قال ومن على ياسين قد يحيل، يعني أيضا الذي ذكر في سورة ياسين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل، هذا مبهم، هذا هنا أيضا مبهم. نعم. عن الذي يسعى اسمه حبيب، ويوشع بن نون يا لبيب، وهو فتى موسى لدى السفينة، ومنهما في سورة المائدة، كالب مع يوشع أم موسى، يوحانذ اسمه كفيت البوسى. يوحانذ اسمها، يعني اسم أم موسى، يوحانذ اسمها كفيت البوسى. نعم. قوله هنا أعني الذي يسعى اسمه حبيب، قال أعني الذي يسعى، يعني وجاء رجل يسعى من المدينة، هذا مبهم، ذكر اسمه هنا، قال يسمى اسمه حبيب، ويوشع بن نون يا لبيب. أين ذكر يوشع بن نون؟ قال وهو فتى موسى لدى السفينة، في قصة مع السفينة، الفتى الذي كان معه وقال لفتاه آتينا غدا، أنا الفتى هذا، قال ويوشع بن نون، فقول الفتى هذا مبهم، وهو ذكر بأنه يوشع بن نون. قال رحمه الله ومنهما في سورة المائدة، وقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، رجلان الآن مبهمان، منهما؟ قال ومنهما في سورة المائدة، كالب مع يوشع، واحد اسمه كالب والثاني هو يوشع، الذي هو يوشع بن نون الذي كان فتى موسى. قال أم موسى، مع أنه ما ذكر أن أم موسى ولا ذكر أبا لهب، تجد أنه قد فاته بعض ما لم يذكره، هنا ذكر أم موسى لكن ما ذكر أخته، فأخته أيضا ذكرت وهي مبهمة، ذكرت لكن وما ذكرها في النظم، زوجة أبي لهب ذكرت، وامرأته، لكن هو أيضا ما ذكر من جملة المبهمات. فقال أم موسى يحانذ اسمها كفيت البؤسة، يعني البؤسة، يعني البؤسة، يعني شدة المعيشة والضيق. نعم. ومن هو العبد لدى الكهف الخضر، ومن له الدم لديها قد هدر، عن الغلام وهو حيسور الملك، في قوله كان وراءهم ملك. قال هنا ومن هو العبد لدى الكهف الخضر، وجد عبدا من عبادنا، وجد عبدا من عبادنا، يعني هو من هو الخضر. قال ومن له الدم لديها قد هدر، أعني الغلام وهو حيسور، فوجد غلاما فقتله، أي في نفس السياق القصة عن الخضر مع موسى، فقتله، من هو هذا؟ قال هذا أيضا مبهم، وذكر اسمه وهو حيسور الملك، وفي قوله كان وراءهم ملك. نعم. أكمل. هدد والصاحب للرسول في غار، وهو الصديق، أعني المقتفي. نعم. هذا الملك في قوله كان وراءهم ملك، ما اسمه؟ قال اسمه هدد، هدد بن غدد، هدد كعمر، هدد بن غدد قال هذا الملك الذي كان وراءهم يأخذ كل سفينة غصبا. والصاحب للرسول في غار هو الصديق، يعني المقتفي الذي جاء في ذكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ورد مبهما في القرآن، هو معروف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إطفير العزيز أو قطفير، ومبهم وروده كثير. نعم. وكاد أن يستوعب التحبير جميعها فاقصده يا نحير يا نحرير. نعم، قوله إطفير العزيز أو قطفير المرأة العزيز، وهنا أيضا لم يذكر المرأة من جملة المبهمات فلم يذكرها، امرأة العزيز في سورة يوسف فذكر العزيز مبهم وقال اسمه إطفير أو يقال قطفير. قال ومبهم وروده كثير، يعني المبهمات، ولعل هذا عذره في عدم إقصائها جميعها. ثم أرشدك أين تجد المبهمات هذه، فقال وكاد أن يستوعب التحبير، كتاب التحبير في علوم التفسير للسيوطي رحمه الله، جميعها فاقصده يا نحرير. فإذا أردت أن تعرف هذه المبهمات فقد استقصى وما أغلبها السيوطي في كتابه. نعم. فهاكها مني لدى قصوري، ولا تكن بحاسد مغروري، إلا إذا بخلل ظفرت فأصلح الفساد إن قدرت. يقول لك فهاكها مني لدى قصوري، يعني هذا الذي نظمته لك في علوم القرآن ونظم لك ما ذكره السيوطي رحمه الله في كتابه النقاية، يقول لك خذها مني، خذ هذا النظم لتعلم منه علم التفسير. ولا تكن بحاسد مغرور، يعني اجتنب أن تكون حاسدا، إما حاسدا له ولا حاسدا لغيره، ولا تكن مغترا بحاسد مغرور، لا تكن مغترا بما وصل لك بالعلم، تقرأ المنظومة يفتح الله عليك بفهمها وما تحسن نفسك قد بلغت المنتهى وتغتر وانا حصلت علم أصول التفسير وسأقبل على تفسير القرآن، لا إياك أن تكون مغرورا، إلا إذا بخلل ظفرت فأصلح الفساد إن قدرت. الآن هو ما يمكن أن تنبه عليه وميت بيننا وبينه زمن طويل، الآن قد يجد الإنسان فيها خلل، فإذا وجد خلل، وهذا التعامل مع جميع ما يكتب صاحبه قد مات مثلا، تجد الخلل ينبه عليه، قال رحمه الله قال كذا والصحيح كذا. نعم. ووجبت من بعد ذا صلاتي على النبي وآله الهداتي وصحبه معمما أتباعه على الهدى إلى قيام الساعة. نعم. ثم ختم رسالته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه عامة إلى قيام الساعة، وبهذا تنتهي المنظومة التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وهي منظومة من يحسن بطلبة أن يحرص على حفظها، كما ترى مختصرة، لو تأخذ في كل يوم بيتين ثلاثة وتراجع ما أخذنا في هذه الدورة في فهمك للبيتين لتجدن خيرا عظيما. فأقبلوا واملوا أوقاتكم بالعلم واحرصوا على العلم، لا إذا رأيت نفسك ستضيع وقت قال عندي منظومة درستها خليني أحفظ بيتين خير لي في خمس دقائق أحسن من أن أجلس ربما أنشغل بهاتفي ولا بشيء آخر، قد نقول مباح لا يعود عليك بالخير، لكن كونك تدارس العلم وتذاكر فهذا شيء جميل، فاحرص على المنظومة في كل مرة تذاكرها تذاكر ما فيها، تكون حصلت مبادئ هذا العلم الذي هو علم أصول التفسير ولا علم القرآن، حتى يمن الله عز وجل ربما في دورة أخرى نتدرج إلى ما هو أعلى على وفق المعروف في التدرج في الفنون المختلفة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.